يقول: في اليوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي 5 أو 10 دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى. يوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي 5 أو 10 دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى ثم الكبرى، فهل علي شيء؟ لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، بعد الزوال ولو قبل الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في 11 و12 و13 بعد الزوال وقبل الصلاة، فإذا كان رميك صادف بعد الزوال فلا شيء عليه، أما إن كان رميك قبل الزوال فعليك دم أن مضى يذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب أن يكون الرمي بعد الزوال في اليوم 11 و12، وهكذا في 19 لمن لم يتعجل. فمن رمى قبل الزوال فعليه دم يذبح في مكة للفقراء في الأيام الثلاثة 11 و12 و13. جزاكم الله خيرا. إذا ماذا عليه والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟ يقول إنه رمى قبل الأذان ب5 أو 10 دقائق. يقول بعد الصلاة، قبل الصلاة يقول، يعني فصلنا عليه، إن كان قبل الصلاة وبعد الزوال فلا بأس، وإن كان قبل الزوال فعليه دم، إلا إذا كان في الوقت عيد بعد الزوال، لكن اللي مضى السنوات اللي مضت نعم عليه دم. إذا كان الرمي قبل الزوال ولو كان قبل الصلاة، قبل الزوال هنا يقول قبل الصلاة، لكن لا أدري هل يقصد الأذان أو الصلاة. المقصود فيه التفصيل، إن كان بعد الزوال وقبل الصلاة فقد وافق السنة الحمد لله، أما إن كان قبل الزوال فقد خالف السنة وعليه دم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.